حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. تقول ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام سمع الصحابة يقول ربنا ولك الحمد وسكت، معناه أن ربنا ولك الحمد مجزي للي خلفه وللي قدامه إمام، مجزي إذا قلت ربنا ولك الحمد أجزاك ما دام قدامك إمام. وقال سمع الله لمن حمده، فكلمة سمع الله لمن حمده تكفي، حقت الإمام هذه تكفي عنك وعن إمامك الإنسان. ولهذا لو سهى، لو سهيت أنت نقلها الإمام عنك، لو سهيت عن ربنا ولك الحمد أو عن الورد اللي بعده ينقله الإمام عنك، أو سهيت عن سمع الله لمن حمده لمن يرى أنك ينقله الإمام عنك الإنسان مثل نقل الفاتحة عنك. فالشاهد إن سمع الله لمن حمده اختلف الأئمة في أنها واجبة للمأموم الذي قدامه إمام أو ما هي واجبة. بعضهم يقول إنها واجبة لأن الرسول قالها، وبعضهم يرى أنها ليست واجبة لا في فريضة ولا في نافلة، بل إذا كنت وراء الإمام الإنسان فإنك تقول ربنا ولك الحمد. إذا قال سمع الله لمن حمده تقول ربنا ولك الحمد، ثم تأتي بالورد التي جاء به علي رضي الله تعالى عنه. لا في فرق. وأما المنفرد، المنفرد وحده فإنه يقولها، المنفرد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، اللي يصلي لحاله سواء فريضة يصلي وحده فرض أو يصلي وحده نافلة فإنه يقول سمع الله لمن حمده، لأن هذا الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام. أما الذي قدامه إمام فيجزيه ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. ومن الغريب أن بعض الفقهاء يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء بدون سماوات، ملء السماء وملء الأرض، لا ما وجدت دليل لهذا مرة واحدة، وربما له عندهم دليل فقهاء الشافعية والحنابلة وغيرهم يقول يقول ربنا ولك الحمد ملء السماء وملء الأرض، السماء مفردة السماء وملء الأرض، لا أدري ما دليل الله أعلم، أنا ما وقفت على شيء ويجوز هناك دليل، لكن الوارد في البخاري ومسلم وداود وهذا الترمذي بين يدينا اللي قرأناها كلها ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، هذا الذي ورد وهذا الذي بين يدينا وهذا الذي قرأناه في الأمهات الست. أما ملء السماء وملء الأرض فلا أدري من أين أتوا بها، بعض كثير من الفقهاء في كتبهم يقول ملء السماء وملء الأرض، ليش هذا؟ هل هي غفلة من الفقهاء ولم يدروا عن الأحاديث أو أنهم عندهم دليل؟ الله أعلم. أنا ما وقفت على دليل لهم لإفراد السماء، ما وقفت على دليل مرة واحدة، وربما أن لهم دليل الله أعلم، لأن العلم ما أحصاه أحد وفوق كل ذي علم عليم، لكن أنا ما وقفت على شيء في السماء مفردة، ما وقفت على شيء، جميع الأحاديث اللي وردت علينا من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد. نعم. وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس، يقول ابن الترمذي رحمه الله وفي الباب من الأحاديث من السندات عن ابن عباس يصل إلى ابن عباس وابن عمر وابن عمر وابن أبي أوفى وابن أبي أوفى وأبي جحيفة السوائي وأبي سعيد الخدري. وحديث علي حديث حسن صحيح. يقول الترمذي حديث علي هذا حديث حسن صحيح، أن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، استجاب ربنا يعني استجاب، سمع يعني استجاب تعالى وتقدس لمن حمده في صف التلاوة أو غيرها، سمع الله لمن حمده ثم يقول ربنا ولك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد ومن بينهما ومن ما شئت من شيء بعد، هذا الوارد بعدما ترفع رأسك من الركوع الإنسان. وإن اقتصرت على سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد كفاك، لأن الواجب سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، هذا الواجب، وما زاد عليه فلك فضل فيه، لك أجر فيه الإنسان، لكن يجزيك سمع الله وقولك ربنا ولك الحمد. والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، يقول العمل، يقول الترمذي رحمه الله والعمل على هذا عند بعض أهل العلم، أنهم يقولون الحديث الوارد كله، الورد هذا كله إلى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. نعم. وبه يقول الشافعي وبه يقول الشافعي رحمه الله أنك تقول للإنسان حتى لو خلف إمام تقول سمع الله لمن حمده، تقول مثل ما يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض إلى آخرها، يقول الشافعي لك أن تقول هذا لأن الرسول قاله وقاله الصحابة بعد. نعم. المكتوبة والتطوع عند الشافعي في المكتوبة والنافلة كله سواء، إذا سواء كان نافلة تصلي تراويح أو شيء من هذا تقوله خلف الإمام، أما المنفرد فبالإجماع، المنفرد الحالة هو اللي يصلي وحده سواء فريضة أو نافلة فبالإجماع أنه يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. نعم. وقال بعض أهل الكوفة يقول هذا في صلاة التطوع ولا يقولها في صلاة المغرب. يقول الأحناف وسفيان الثوري ومن معهم يقولها في صلاة التطوع ولا يقولها في صلاة النافلة، في صلاة النافلة ولا يقولها في صلاة التطوع، معنى هذا أنه إذا صار خلف إمام في تويتر أو خلف إمام في تراويح فإنه يقولها في النفل، وأما الفريضة فممنوع عند أهل الكوفة يعني علماء الكوفة، وإذا أطلق الكوفة فمنهم الأحناف ومنهم أهل الرأي ومنهم سفيان الثوري أحيانا وغيرهم ينضم إليهم كثير من علماء الأحناف. نعم. عندنا سؤال، لو اقتصر الإنسان على الحديث الوارد الذي قاله الصحابي رضي الله عنه لما أتى وكبر خلف الرسول عليه الصلاة والسلام ثم رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، ثم سكت. فلما سلم الرسول عليه الصلاة والسلام قال من القائل؟ سكت الناس كلهم، من القائل؟ فلم يقل إلا خيرا، من القائل؟ قال أنا يا رسول الله ولم أريد إلا خيرا، قال رأيت بضعا وثلاثين ملكا يبتدر أيهم يكتبها أول. هذه الكلمات التي قلتها لو اقتصر الإنسان على هذا يجزيه؟ تقول نعم يجزيه، لكن لابد من سمع الله، لابد من لفظة سمع الله لمن حمده إذا كنت إماما أو منفردا، ولابد من ربنا ولك الحمد إذا كنت مأموما، ثم تقول ما قال الصابح الصحابي هذا وتقتصر عليها، أو تقول ما ورد عن علي رضي الله عنه، كل واحد. نعم. باب منه آخر. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن قال حدثنا مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقول الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ويقول من خلف الإمام ربنا ولك الحمد، وبه يقول أحمد، وقال ابن سيرين وغيره يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام، وبه يقول الشافعي وإسحاق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله. نعم. تابع للباب. باب من أو تابع. حدثنا إسحاق بن موسى الأنصاري. إسحاق بن موسى الأنصاري قال حدثنا معن بن عيسى قال حدثنا مالك بن أنس الإمام قال حدثنا سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن أبي صالح يعني. السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول نعم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. قال أبو هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، يعني أنه أمر من الرسول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده يعني استجاب الله دعانا، فقولوا ربنا ولك الحمد يعني أنك استجبت لنا فنحمدك يا مولانا. والملائكة تقول هكذا اللي تصلي مع الإمام، الملائكة اللي يصلون مع الإمام يقولون ربنا ولك الحمد، فمن وافق قوله قول الملائكة غفر له، يعني إذا قلت ربنا ولك الحمد وقد قالته الملائكة غفر لك الإنسان إذا وافق قولك قول الملائكة، لأن ربنا ولك الحمد وشكر لرب العالمين الذي استجاب لنا صلاتنا واستجاب دعانا واستجاب عملنا. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح، يعني حديث أبي هريرة أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد، وإن شاء أتى ببقية حديث علي وإن شاء اقتصر على ربنا لأن هي الواجب، الواجب سمع الله لمن حمده للإمام والمنفرد، وربنا ولك الحمد للكل، ربنا ولك الحمد للكل الإمام والمنفرد والمأموم كلهم يقولون ربنا ولك الحمد. نعم. وأخرجه البخاري ومسلم وغيره. وأخرج هذا الحديث البخاري ومسلم يقول الشارح. نعم. والعمل عليه عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الترمذي والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أنهم يقولون ربنا ولك الحمد وراء الإمام إذا كان قدامنا إمام. نعم. وبه يقول أحمد رحمه الله أن المأموم يقول ربنا ولك الحمد لا غير، ويأتي ببقية حديث علي إن شاء وإن اقتصر على ربنا ولك الحمد فهي الواجب. نعم. وقال ابن سيرين وغيره يقول من خلف الإمام سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد مثل ما يقول الإمام. وقال محمد بن سيرين وهو أيضا من أهل العراق، محمد بن سيرين في البصرة، والكوفة علماء الكوفة شيء وعلماء البصرة شيء، وأحيانا يتفقون علماء البصرة والكوفة ويسمى علماء العراق، ف ام بن سيرين في البصرة يقول المؤذن المأموم ربنا سمع الله لمن حمده في الفريضة والنافلة كقول الشافعي. نعم. وبه يقول الشافعي وإسحاق. وبه يقول الشافعي وإسحاق بن راهوي أنك تقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد إذا كنت مأموما لك ذلك. نعم. باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود. قال رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب وأحمد بن إبراهيم الدورقي والحسن بن علي الحلواني وعبد الله بن منير وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شريك عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سجد يضع ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. قال أبو عيسى زاد الحسن بن علي في حديثه قال يزيد بن هارون ولم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب لا نعرف أحدا رواه مثل هذا عن شريك والعمل عليه عند أكثر أهل العلم يرون أن يضع الرجل ركبتيه قبل يديه وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. روى همام عن عاصم هذا مرسلا ولم يذكر فيه وائل بن حجر. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب وضع الركبتين قبل يدين في السجود إذا هويت. ولكن لاحظوا أن عندكم غلط خطأ في الباب. يقول باب وضع اليدين قبل الركبتين هذا غلط عند كثير من النسخ فيها هذا لأنه ما يوافق الحديث لأن الترجمة ما توافق الحديث وربما وضعت خطأ من الناسخ أو شيء من هذا. أما الذي نسخته صحيحة مطابقة للحديث فهي باب وضع الركبتين قبل اليدين عند الهوي من عند ما تهوي الإنسان في السجود عندما تهوى أنت قائم في السجود تضع ركبتيك قبل يديك الإنسان وهذا هو الذي فعله الرسول عليه الصلاة والسلام طيلة حياة حتى لحق بربه. لم يثبت عنه أنه وضع يديه إلا يقولون أنه حينما كبر روت عائشة والله أعلم أن عائشة روت أنه يضع يديه قبل ركبتيه حينما كبر وثقل كما روى مالك بن حويرث أنه صار يجلس جلسة الاستراحة حينما كبر. فهذا كله يحتاج إلى بحث ويحتاج إلى نقاش سيأتي إن شاء الله. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا سلمة وأحمد بن إبراهيم وأحمد بن إبراهيم الدورقي قال والحسن بن علي وعبد الله بن منير قال وغير واحد قالوا حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا شريك بن أبي نمر قال عن عاصم بن كليب عن أبيه عاصم بن كليب عن أبيه وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول رأيت النبي عليه الصلاة والسلام إذا سجد من الهوي وضع ركبتيه قبل يديه. وكل حيوان تسمى ركبتيها التي في الرجلين أما التي في اليدين فليست ركبتين. كل حيوان البعير وغيره الركبتين التي في الأرجل في الرجلين وأما الذي في اليدين السفن الذي في البعير ليست ركبتين ما تسمى ركبتين لأنها في اليدين والعرب لا يعرفون ركبتين إلا التي في الرجلين. ولهذا يقول في حديث أبي هريرة إنه قلب يقول ابن القيم في زاد المعاد إنه انقلب على أبي هريرة حديث البعير حيث يضع يديه قبل ركبتين فالركبتين للبعير هي اللي في رجليه فانقلب الحديث ورد عليه بعض أهل زماننا اليوم هذا ورده بارد لا قيمة له. رد العالم أو طالب العلم في زماننا هذا بارد لا قيمة له لأن ابن القيم يحقق شيئا واضح بين يديه وأما الأخ الذي يكتب فلا أدري هل رأى البعير وما رأى البعير لا أدري لأنه طلع في أيام السيارات ولا أدري هل رأى البعير على حقيقته وما رأى. فالشاهد أن اليدين لا تسمى ركبتين السفينات التي في اليدين لا تسمى ركبتين الركبتين كل حيوان ركبتيه في رجليه كل حيوان الآدمي وغير الآدمي ركبتيه في رجليه. فلهذا يقول النبي عليه الصلاة والسكانة يقول وائل كان النبي عليه الصلاة والسلام يضع ركبتيه قبل يديه أول ما انحط في الأرض الركبتين ثم بعد ذلك يديه. نعم. ما يقول أبو عيسى قال زاد الحسن بن علي في حديثه عن أنه لم يروي شريك عن عاصم بن كليب إلا هذا الحديث. يقول الحسن أنه لم يروي شريك عن عاصم إلا هذا الحديث وهذا الحديث كافي لأنه ليس فيه ضعف. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. نقول إنه حديث حسن غريب ليش؟ لأنه ما رواه إلا واحد وإذا كان الحديث واحد يرويه واحد عن واحد صار غريبا ولو كان صحيحا أحيانا يكون صحيح وحسن وغريب ليش؟ لأنه ما رواه إلا واحد عن واحد. نعم. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم. نقول العمل على هذا عند أكثر أهل العلم، أنك تضع ركبتيك الإنسان قبل يديك، هذا هو فعل الرسول عليه الصلاة والسلام حتى يقال أنه كبر كبر ونقل اللحم. والواقع والصحيح أنه لم يضع يديه قبل ركب حتى لما كبر، حتى لما كبر، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لازم وضع الركبتين قبل اليدين. نعم. وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وإذا نهض تبي تنهض الإنسان ترفع يديك قبل ركبتيك لا بأس به، فإن كان عندك نشاط افعل ما تشاء الإنسان في الرفع النهوض افعل ما تشاء، كان عندك نشاط فارفع يديك ثم ركبتيك وإلا افعل ما تشاء، لكن الهوي السجود لازم ركبتيك هي الأولى تصل الأرض. نعم. باب آخر منه قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الله بن نافع عن محمد بن عبد الله بن حسن عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعمد أحدكم فيبرك في صلاته برك الجمل. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه من حديث أبي الزناد إلا من هذا الوجه، وقد روي هذا الحديث عن عبد الله بن سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان وغيره. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب من حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الله بن نافع عبد الله بن نافع قال حدثنا محمد بن عبد الله بن حسن محمد بن عبد الله ابن حسن قال عن أبي الزناد عن أبي الزناد عن الأعرج، أبي الزناد تعرفونه عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يعمد أحدكم فيبرك كما يبرك البعير، يعني يديه قبل ركبتيه، يضع يديه على الأرض قبل ركبتيه، بل لابد من ركبتيك الإنسان حين تهوي ساجدا لابد من الركبتين هي اللي تلي الأرض أولا ثم بعد ذلك يديك. ولكن في بعض الناس تأول هذا الحديث وقلبه على أبي هريرة وقال لا يعمل ابركوا كما يبرك البعير أو لا تبركون كما يبرك البعير أو ابركوا كما يبرك البعير أو شيء من هذا، تأول هذا وكل إنسان جاب أتى به على كيفه. لهذا تكلم ابن القيم في زاد المعاد قال لم يثبت إلا أن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بوضع الركبتين قبل اليدين، هذا الثابت عنه عليه الصلاة والسلام، ولم يثبت أنه وضع يديه قبله، لا بد من وضع الركب. وحديث أبي هريرة التي في مسلم أنه وضع يديه قبل ركبتيه يقول مقلوبا على أبي هريرة، حديث في مسلم يقول وضع يديه قبل ركبتيه هذا منقلب على أبي هريرة، لأن الرسول قال لا يبرك أحدكم برك الجمل، اللي يضع ركبتيه قبل يديه، والركبتين بالرجلين ليست باليدين، الركبتين بالرجلين ليست باليدين. فإذا قلنا أن كل حيوان ركبتيه في رجليه تخلصنا من النقاش هذا كله، إذا اتفق العرب واتفقنا مع العرب أن كل حيوان ركبتيه في رجليه في الرجلين تخلصنا من النقاش هذا كله، لأن بعضهم يقول لا الركبتين في اليدين، أي يدين في ركبتين؟ من قال إن الركبتين في اليدين؟ ما تجد أحدا يصطلح اصطلاح على أن الركبتين في اليدين. فإذا قلنا أن الركبتين في الرجلين تخلصنا من هذا النقاش كله وهذا العويل وهذا المسائل وتصنيف الكتب وغيرها. فنحن نأخذ بقول الرسول عليه الصلاة والسلام وقول الصحابة أبي هريرة ووائل وغيره أن الرسول وضع ركبتيه قبل يديه، هذا هو الصحيح. نعم. قال أبو عيسى هذا حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزناد. يقول أبو الترمذي رحمه الله حديث أبي هريرة هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي الزناد اللي هو عبد الله بن ذكوان وهو إمام حافظ. نعم. وعبد الله بن سعيد المقبوري ضعفه يحيى بن سعيد القطان. وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه سعيد القطان، يعني اللي تحت اللي من تحت عبد الله بن ذكوان. باب ما جاء في السجود على الجبهة والأنف. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار بن دار قال حدثنا أبو عامر العقدي قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثني عباس بن سهل عن أبي حميد الساعدي قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه ووضع كفيه حذو منكبيه. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس ووائل بن حجر وأبي سعيد وحديث أبي حميد حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم أن يسجد الرجل على جبهته وأنفه، فإن سجد على جبهته دون أنفه فقد قال قوم من أهل العلم يجزئه، وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب السجود على الجبهة والأنف، لأن الوجه عضو واحد، الوجه عندهم عضو واحد، فإذا اختلف شيء منه ما صح، لأنه عضو، عضو واحد، جبهة والأنف عضو، الوجه كله عضو واحد، الجبهة والأنف داخلان في الوجه، والوجه عضو واحد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمى الأعضاء سبعة، منها اليدين والركبتين والقدمين والوجه، ولا قال جبهة والأنف، قال الوجه. ما دام قال الوجه فمعناها أن الركبة الجبهة والأنف داخلان في الوجه، داخلهما في الوجه، فلا بد من وضع الجبهة والأنف على الأرض، لأن الوجه عضو واحد فلا تفرق بينهما، فمن فرق بينهما تصح صلاته عند كثير من العلماء. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار بن دار قال حدثنا أبو عامر العقدي، أبو عامر العقدي قال عن فليح بن سليمان، عن فليح بن سليمان قال حدثنا عباس بن سهل، عباس بن سهل قال حدثنا أبو حميد الساعدي، أبو حميد الساعدي رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض. يقول أبو حميد الساعدي: كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد على الأرض أمكن جبهته وأنفه من الأرض، لأنه عضو واحد، الوجه كله عضو واحد، فلا بد من استكمال هذا العضو، أعضاء العضو، أفراد العضو لازم تستكملها يا الإنسان، فتضع الجبهة ثم الأنف على الأرض ضروري، وإن وضع الجبهة بدون أنف أو وضع أنف بدون جبهة عند كثير من العلماء لا تصح صلاتهم، لأن العضو اختل، العضو اللي سماه الرسول عضو اختل، عندك سبعة أعضاء هذا عضو، الوجه عضو، وقال الوجه ما قال جبهة وأنف، قال الوجه، والوجه فيه الأنف والجبهة، لا بد من استكمال الأعضاء السبعة ولا ما تصح الصلاة، والأعضاء السبعة الجبهة والأنف عضو واحد فلا بد من استكمالهما. وبعض العلماء يرى أنك لو سجدت على الجبهة يعني معناها أن العضو حصل، أن السجود على العضو السابع حصل، لكن ما هو صحيح، الصحيح لا بد من الجبهة والأنف. نعم. نعم. قال كان إذا سجد أمكن أنفه وجبهته من الأرض ونحى يديه عن جنبيه. يقول أبو حميد الساعد رحمه الله رضي عنه: كان عليه الصلاة والسلام إذا سجد على الأرض أمكن جبهته وأنفه من الأرض، يعني رص الرص، رص الجبهة ورص الأنف على الأرض، ولهذا يرون أنك إذا سجدت الإنسان على شيء يرتفع، إذا سجدت على وجهك أو على يديك على شيء يرتفع عن الأرض ما تصح صلاتك، لازم تمكن أنفك وجبهتك وأنفك واليدين والرجلين والقدمين من الأرض، فإن كان هناك مرتفع من السفنجة ترتفع إلى سجدت ارتفعت ما تصل إلى الأرض قد لا تصح صلاتك، أو سرير من السرر هذا اللي ينشقونها بحصر بحصير فما تصح الصلاة فوقه، لأن السرير ما تحته تحت هواء فلا تصح الصلاة فوقه مطلقا، لأن الأعضاء السبعة لابد أن تتمكن من الأرض سواء الوجه أو غيره، لابد أن تمكن أعضاءك من الأرض الإنسان. فأبي حميد الساعدي يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام أمكن جبهته وأنفه من الأرض، رص الرص على الأرض حتى تصل إلى تستوي بالأرض، وجاف بين يديه وجنبيه وبين فخذيه وساقيه، المجل أن الساجد يجب أن يكون هيكل الإنسان يرتفع جسمه عن الأرض كله ما عدا الأعضاء السبعة، بس الأعضاء السبعة أطراف الأعضاء السبعة هي التي على الأرض، والباقي كله مجافة بينه وبينه، ووضع يديه كفيه وضعهما بين يدي بين رأسه، رأسه بين الكفين، كما أن الكفين يجب أن يكون بين الكتفين كذلك تكون الكفين بين الرأس، اليمين اليمين واليسار والرأس بينهما، هكذا كان عليه الصلاة والسلام يكبر لتكبيرة الإحرام، ويكبر عند السجود يضع يده اليمنى أيمن الرأس واليسرى أيسر الرأس، ويجعل رأسه بينهما، ويجافي جميع الأعضاء ما عدا السبعة التي تسجد على الأرض. نعم. ونحى يديه عن جنبيه، ونحى جنبيه عن المجافات، نحى جنبيه عن يديه عن جنبيه، وجنبيه عن فخذيه، وساقيه عن رجليه إلى آخره، ووضع كفيه حذو المنكبين، ووضع الكفين حذو المنكبين، يعني حذو المنكبين مجافات والرأس. نعم. وفي الباب عن ابن عباس ووائل، يقول ابن الترمذي ابو عيسى الترمذي وفي الباب عن ابن عباس ووائل بن حجر وابي سعيد الخدري، وحديث ابي حميد حديث حسن صحيح، وحديث ابي حميد حديث حسن صحيح، لانه وصف صلاه النبي عليه الصلاه والسلام بكاملها، وهذا قطعه منها انه امكن جبهته وانفه من الارض. نعم. والعمل عليه عند اهل العلم ان يسجد الرجل على جبهته وانفه، والعمل يقول الترمذي والعمل عليه عند اهل العلم انه يمكن جبهته وانفه من الارض، لابد من تمكين الأنف والجبهة من الأرض لأنه عضو واحد. نعم. فإن سجد على جبهته دون أنفه وقد قال قوم من أهل العلم يجزئه. فقال فإن سجد على الجبهة وترك الأنف فقال بعض أهل العلم يجزيه ذلك. نعم. وقال غيرهم لا يجزئه حتى يسجد على الجبهة والأنف. وأكثر علماء الإسلام أنه لا يجزي حتى يضع الأنف والجبهة على الأرض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام سمى الجبهة الوجه سماه عضو واحد، السابع هو الوجه سماه سوء، لا دخل فيه الجبهة والأنف، ضروري أن تسجد على الأنف والجبهة سواء. نعم. باب ما جاء أين يضع الرجل وجهه إذا سجد. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن الحجاج عن أبي إسحاق قال قلت للبراء بن عازب أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد؟ فقال بين كفيه. قال أبو عيسى وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي حميد وحديث البراء حديث حسن صحيح غريب، وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن تكون يداه قريبا من أذنيه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء أين يضع الرجل يده، باب ما جاء أين يضع الرجل يديه إذا سجد، وجهه أين يضع وجهه إذا سجد، أين يضع وجهه؟ تقول بين يديه، لكن أين يضع يديه من وجهه؟ مثل التكبير، عندهم الاختلاف عند الأئمة الأربعة من اختلاف التكبير، أحد يقول تجعلها بين كفيك، كفيك بين كتفيك الإنسان، وبعضهم يقول لا تجعل كفيك تجعل يديك الإبهامين تحت أذنيك، وهكذا السجود، بعضهم يقول بين كتفيك، وبعضهم يقول تقرب يديك من أذنيك وأنت ساجد الإنسان. الاختلاف في التكبير هو الاختلاف في السجود، وهذا كله لا يبطل الصلاة ولا يؤثر في الصلاة. وضعت يديك قريبا من وجهك وأذنيك، وضعت يديك مبتعدا إلى كفيك إلى كتفيك، لا بأس بهذا. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث قال حدثنا الحجاج بن منهال قال حدثنا أبو إسحاق السبيعي قال عن أبي إسحاق قال قلت للبراء بن عازب أين كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع وجهه إذا سجد. أبو إسحاق السبيعي أدرك البراء بن عازب وأخذ عنه أحاديث كثيرة. يقول قلت للبراء بن عازب أين كان الرسول عليه الصلاة والسلام يضع يديه أو رأسه، أين كان يضع رأسه من يديه؟ فقال نعم بين كفيه. قال وضع وجهه بين كفيه، هذه رواية أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما سجد وضع وجهه بين الكفين يعني ملتصقان. نعم. قال أبو عيسى في الباب عن وائل بن حجر وأبي حميد. يقول أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن وائل بن حجر وأبي حميد الساعدي الذي مضى. نعم. وحديث البراء حديث حسن صحيح. وقال حديث البراء حديث حسن صحيح. نعم. غريب. حديث حسن غريب صحيح غريب. نعم. وهو الذي اختاره بعض أهل العلم أن تكون يداه قريبا من أذنيه. يقول هو الذي اختاره بعض أهل العلم أن تكون اليدين يكون قريبة من الأذنين، مثل ما كان في التكبيرة تكبيرة الإحرام أحيانا تكون الأذى الإبهامين قريبة تحت شحبتي الأذنين، وأحيانا يكون التكبير أنك الكفين اليمنى عند الكتف الأيمن واليسرى عند الكتف الأيمن هكذا ويكبر. نعم. وهذا هو اللي اختاره الإمام أحمد أن اليدين تصير محاذية للكفين، الكفين محاذية للكتفين، وكذلك في السجود الكفين اليدين محاذية أيضا للكفين، هكذا يروي الإمام أحمد ويروي في مسنده وأخذ به وهو مذهبه. أما بعض الأحناف وبعض العلماء يرون أنك تكبر إذا كبرت للتكبيرة الإحرام تضع إبهاميك تحت شحمتي أذنيك، وهذا حديث سالم بن سعد الساعدي رحمه الله رضي عنه، أو إذا سجدت كذلك تضع يديك قرب يديك من رأسك الإنسان ومن شحمتي أذنيك. نعم. باب ما جاء في السجود على سبعة أعضاء. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا بكر بن مضر عن ابن الهاد عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب قال إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس وأبي هريرة وجابر وأبي سعيد، وحديث العباس حديث حسن صحيح وعليه العمل عند أهل العلم. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب يسجد الإنسان على سبعة أعظم، أو سبعة آراب يعني أعضاء. قال الترمذي حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا بكر بن مضر قال حدثنا ابن الهاد يزيد قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن العباس بن عبد المطلب قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال يسجد الإنسان ويسجد معه سبعة آراب يعني أعضاء سبعة أعظم السبعة تسجد معك. ثم عدهن عليه الصلاة والسلام الوجه واليدين والركبتين والقدمين هذه سبعة. فالوجه عده عضو واحد عليه الصلاة والسلام. عاد السؤال هنا قدمي أنا هل إذا وضعت القدمين رؤوس الأصابع على الأرض يجزي أو لابد من انحنائها على القبلة؟ تقول يجزي إذا كانت الأصابع متمكنة من الأرض يجزي، وإن حنيتها إلى القبلة وسجدت يجزي كذلك. الشاهد أنها تتمكن من الأرض سواء أقدامك رأس رؤوس القدمين أو أنها أو تحنيها وتجعل رؤوس القدمين على القبلة كله جاي. نعم. يقول الترمذي وفي الباب عن ابن عباس وابي هريره وجابر بن عبد الله وابي سعيد الخدري وحديث العباس هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح لانه ليس فيه مطعن. وعليه العمل عند اهل العلم انهم يسجدون على سبعه اعظم ضروري عندهم بالاجماع انه اللي ما يسجد على سبعه اعظم ما له صلاه بالاجماع. الذي ما يسجد على سبعه الاعظم هذه ما له صلاه. لو ترفع رجلك الانسان وانت تصلي وتبقى مده دقيقه او دقيقتين بطلت صلاتك. لابد ان تكون اعضائك على الارض مده الصلاه كلها، مده السجود ومده الصلاه كلها اعضائك على الارض. نعم. قال رحمه الله حدثنا قتيبه قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ان يسجد على سبعه اعظم ولا يكف شعره ولا ثيابه. قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح. يقول الامام الترمذي رحمه الله حدثنا قتيبه بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا عمرو بن دينار قال حدثنا طاووس بن كيسان عن ابن عباس قال ان النبي عليه الصلاه والسلام امر ان يسجد على سبعه اعظم يعني هي الوجه واليدين والركبتين والقدمين سبعه اعظم امر ان يسجد عليها. فما اختل عضو من هذه الاعضاء السبعه وانت ساجد الانسان ما تصح الصلاه. لو رفعت يدك تحك راسك او تحك جلدك وانت ساجد ورفعت يدك تحك ما صحت الصلاه حتى لو اعدتها. اذا رفعتها وبقيت مده ما تصح الصلاه لان الطمانينه ركن. الطمانينه وضع الاعضاء السبعه على الارض لا بد منها. الطمانينه ركن من اركان الصلاه وهي السكون عن الحركه. السكون عن الحركة مدة تكفي في الصلاة. الطمأنينة هي السكون عن الحركة مدة تكفي في السجود. وكذلك لو أنت رفعت رجلك يا الإنسان وأنت قائم رفعت رجله مدة ثم عدتها فإنها تختل صلاتك يا الإنسان عند كثير من العلماء لأنك مأمور بأن تقف على قدميك القيام مع القدرة. فإذا رفعت قدم من قدميك وأنت تصلي ما تصح إلا لعذر شرعي كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام لما رفع رجله وخلع نعله ولما سلم خلع الصحابة نعال. ليش خلعتهم؟ قالوا رأيناك خلعت. قال أخبرني جبريل أن فيه نجاسة في الرجل نجاسة ثم أعاده. في العذر الشرعي أو شيء من هذا لا بأس بذلك ما تختل الصلاة. أما يرفعها بدون اختلال وبدون عذر شرعي فتختل الصلاة. فذلك رفع عضو من الأعضاء السبعة وأنت ساجد الإنسان ترفعه عن مكانه وتبتل الإنسان دقيقة لأن السهو لأن الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. والطمأنينة هي انتهاء الحركة ما تتحرك الإنسان مرة واحدة. الطمأنينة ركن من أركان الصلاة. لو رفعت شيء من أعضائك مدة ولو قليلة بطلت صلاتك ولم تعده بطلت صلاتك. ولا يكف الشعر لكان لك شعر الإنسان مثل الصحابة رضي الله تعالى عنهم يربون شعورهم إلى تحت الكتفين. فلا تكفه الإنسان إذا أردت أن تسجد ولا ترفع. لا تكف الشعر ولا تكف ثوب إذا كان ثوبك طويل أو شيء لا تكف ثوبا ولا شعر لأنه يلهيك هذا الحركة هذا تلهيك عن الصلاة. نعم. باب ما جاء في التجافي في السجود. قال رحمه الله حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو خالد الأحمر عن داود بن قيس عن عبيد الله بن عبد الله بن الأقرم الخزاعي عن أبيه قال كنت مع أبي بالقاع من نمرة فمرت ركبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. قال: فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد أي بياضه. قال: وفي الباب عن ابن عباس. قال أبو عيسى: وفي الباب عن ابن عباس وابن بخينة وجابر وأحمر بن جز وميمونة وأحمر بن جز وميمونة وأبي حميد وأبي مسعود وأبي أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة والبراء بن عازب وعلي بن عميرة وعائشة. قال أبو عيسى: وأحمر بن جز هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له حديث واحد، وحديث عبد الله بن أقرم حديث حسن لا نعرفه إلا من حديث داود بن قيس، ولا نعرف لعبد الله بن أقرم الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى: وقال عبد الله، قال وعبد الله بن أقرم الخزاعي إنما له هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعبد الله بن أرقم الزهري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاتب أبي بكر الصديق. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في التجافي في السجود. باب ما جاء في التجافي في السجود، إذا سجد الإنسان يجافي أعضاءه كلها، جميع الأعضاء، ينحي اليدين، ينحي الجنبين عن الذراعين عن العضدين، وينحي الفخذين عن البطن، وينحي الساقين عن الفخذين إلى آخره، يعني يجافي ما يصل الأرض إلا السبعة، إلا السبعة الأعضاء فقط، والبادي كله مجافى ومرتفع، صير الهيكل بحيث الهواء يدخل من هنا ومن هنا، الهواء يدخل تحت بدنه من بين الأفخاذ ومن بين السيقان ومن بين الجنبين تحت البطن وغيره، يدخل الهواء لأنه مرتفع، مرتفع عن الأرض، ما عدا السبعة الأعضاء هي التي متمكنة من الأرض والباقي مرتفع. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا أبو كريب قال حدثنا محمد بن العلاء اسمه، قال حدثنا أبو خالد الأحمر اسمه سليمان بن حيان، قال حدثنا داود بن قيس قال حدثنا عبيد الله بن عبد الله بن الأقرم قال حدثنا عن أبي، يعني احذروا الأرقم عندنا وعند الأقرم هذا، وعندكم الأقمر هذاك الأرقم، هذاك كاتب عندنا زيد بن الأرقم صحابي، وعندنا آخر أيضا اسمه الأرقم كاتب اللي أبي بكر الصديق رضي الله عنه تابعي من التابعين. نعم. قال عن أبيه قال كنت مع أبي بالقاع من نمرة. عن أبيه الأرقم يقول كنت عند أبي مع أبي في القاع من نمرة، يعني لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام في نمرة ليلة عرفات وكان يصلي عليه الصلاة والسلام. نعم. فمرت ركبة فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يصلي. قال فكنت أنظر إلى عفرتي إبطيه إذا سجد أي بياضه. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي في مزدلفة ليلة مزدلفة، وكان مر ركب، فلما مر وانتهى الركب رأيت الرسول يصلي ساجدا عليه الصلاة والسلام، ورأيت عفرة إبطيه، يعني بياض الإبطين ما فيها شعر، بيض تتلألأ مثل النور كلها، يقول رأيت عفرة إبطيه من شدة المجافات، لأنه رافع جنبيه عن يديه، فيرى الإنسان يرى الإبطين ما دام الجنب، ما دام البطن والجنب مرتفع عن اليدين، لا شك أنه يبان كل ما يلتصق بالعضدين واليدين يبان. يقول رأيت عفرة إبطيه بياض، شدة بياض إبطيه لشدة الارتفاع، بشدة ارتفاع والمجافات عليه الصلاة والسلام. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن ابن عباس. قال أبو عيسى الترمذي وفي الباب عن ابن عباس وابن بحينة عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن مالك بن القشب قال وجابر بن عبد الله وأحمر بن جز وأحمد بن جز وميمونة بنت الحارث زوجة النبي عليه الصلاة والسلام وأبي حميد الساعدي وأبي مسعود البدري وأبي أسيد أيضا الساعدي وسهل بن سعد الساعدي أيضا ومحمد بن مسلمة الأنصاري والبراء بن عازب وعدي بن عميرة نعم وعائشة رضي الله عنهم أجمعين يرون يصفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام إذا سجد فهو هيكل، جميع بدنه لا يلي الأرض، يدخل الهواء، تدخل السخلة الصغيرة بين بطنه والأرض، السخلة الصغيرة تدخل بين بطنه ولا شدة الارتفاع عليه الصلاة والسلام، إنما ما يمكن إلا السبعة، السبعة الأعضاء والباقي كله مرتفع، يدخل الهواء ويدخل السخلة ويدخل أشياء تحت جسمه وهو راكع من شدة المجافات عليه الصلاة والسلام. فالصحابة جميعهم وصفوا هذا الوصف أنه يجافي كل جنب عن جنب وكل عضو عن عضو ما عدا الأعضاء السبعة التي تنزل على الأرض فإنه يمكنها، وباقي جسمه كله مرتفع عن الأرض. يجافي الساقين عن الفخذين، والفخذين عن البطن، والبطن عن الجنب، وعلى اليدين إلى واليدين عن غيرها إلى آخره. المهم أنه يجعل نفسه على هواء، يجعل جسمه كله على هواء ما عدا سبعة الأعضاء فإنها متمكنة من الأرض. قال أبو عيسى وأحمر بن جزء هذا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم له حديث واحد. عاد كأن سائلا سأل الترمذي رحمه الله من هو أحمر بن جزء هذا اللي جبته لنا. يقول أحمر بن جزء هذا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليس له إلا حديث واحد. نعم. وحديث عبد الله بن أكرم حديث حسن. وحديث عبد الله بن أكرم حديث حسن حسن. نعم. ولا نعرف لعبد الله بن أكرم الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذا الحديث. يقول أنا أعرف لعبد الله بن أكرم هذا الأكرم إلا هذا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الخزاعي، ما نعرف له إلا هذا الحديث. يعني والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، لأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتفرقون ويأتي أحد من بادية فلا يسمع إلا حديث واحد، وبعضهم لا يستطيع أن يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام لشغل عنده أو لبساتين أو لإبل يرعاها أو في البادية لا يستطيع أن يصل إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويأتي إليه، لكن إذا أتى إليه سمع حديثا فرواه، فتجده ليس له إلا حديث واحد، وبعضهم حديثين وبعضهم ثلاثة وبعضهم عشرة إلى آخره، كل مقل ومكثر من صحبة الرسول عليه الصلاة والسلام واستماعه لما يقول ويفعل. نعم. والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، يقول العمل عليه المجافات مع تمكين السبعة الأعضاء هو العمل عليه عند عامة أهل العلم. نعم. وعبد الله بن أرقم الزهري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كاتب أبي بكر الصديق. يقول عبد الله بن أرقم الزهري كان صاحب النبي عليه الصلاة والسلام وهو كاتب أبي بكر الصديق حينما كان خليفة، ويقال أن الأرقم الذي مسمم به الدار هذه دار الأرقم هنا لا نزلت من الصفا الإنسان بعد ما تمشي قريب 20 متر على يمينك كان فيها دار تسمى دار الخيزران على وقت الخلفاء العباسيين وحتى أيام بن سعود، كانت في سكة وكانت السكة هذه تطلع إلى بيوت فوق جبل أبي قبيس وكانت تسمى دار الأرقم أو دار الخيزران، أخيرا صارت دار الخيزران يعني الخيزران امرأة المنصور كانت تسمى دار لأنها أخذتها وصارت تسكن فيها، وأول تسمى دار الأرقم بن أبي الأرقم الذي كان النبي عليه الصلاة والسلام يختفي فيها ويصلي فيها، وأسلم عمر وهو فيها مختفٍ وأسلم العباس وهو فيها مختفٍ، ولما أسلم عمر قال ما في خفية يا رسول الله أخرجوا، وخرجوا صفا واحدا مع سرهم عمر بن الخطاب ومع منهم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، يقول ما طفنا بالبيت آمنين حتى أسلم عمر، يقول ابن مسعود ما طفنا بالبيت آمنين إلا حتى أسلم عمر، فكان الصحابة رضي الله عنهم صفا واحدا علي عن اليسار وعمر عن اليمين وطافوا بالبيت آمنين من قريش، وإلا ما كانوا يخلونهم يطوفون حتى أسلم عمر رضي الله تعالى عنه. شاهدنا أن دار الأرقم هذا الأرقم ابن أبي الأرقم هي لو نزلت الإنسان من الصفا 20 متر أو 25 متر على يمينك سكة على يمينك تطلع السكة هذه على بيوت بيوت في جبل أبي قبيس كبير البيوت، والسكة هذه فيها دار الخيزران يسمونها هذا كانت دار الحديد، كانت كالساعة تسمى دار الحديد، مديرها عبد الظاهر أبو السمح رحمه الله ورضي عنه 30 سنة هو إمام الحرم، 30 سنة إمام الحرم، ما كان يمد الضالين ولا كان يدغم ولا كان إذا قرأ القرآن مودك يسكت الإنسان، تجد بطاح مكة تسمعه ما في مقرفونات، إذا قرأ سورة الرحمن الفجر بكى المسجد كله حتى جيران المسجد يبكون من حسن صوته، مصري جاء سنة 46 أو 45 هو محمد عبد الرزاق والحامد الفقي ومجموعة من المصريين جاءوا هنا ومحب الدين الخطيب واستقبلهم الإمام عبد العزيز كلينا سمى الإمام واستقبلهم وجعل كل إنسان بوظيفة، فصار عبد الظاهر هو إمام الحرم المكي 30 سنة هو إمام لا لا يعينه أحد ولا ينوب عنه أحد، هو اللي يصلي بالناس الأوقات والجمعة، حتى أنه إذا خطب الجمعة وقرأ سورة قاف بكى المسجد كله كل المسجد يبكي، هذا الإمام هذا الإمام 30 سنة وصوته حلو لذيذ ويجلب القلوب، ومع هذا لا طول لا مد يطوله لا غلو في المد ولا غلو في الإدغام ولا شيء، تجد الناس كلهم يتسابقون إلى الحرم ويتركون المساجد باقي أيام صلاته رضي الله عليه الله يرحمه رحمه الله. الشاهد أن عبد الظاهر أبو سمح كان مدير دار الحديث في دار الخيزران. نعم. باب ما جاء في الاعتدال في السجود. قال رحمه الله حدثنا هناد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش ولا يفترش ذراعيه افتراش الكلب. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس والبراء وأبي حميد وعائشة وحديث جابر حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب الاعتدال في السجود، إذا سجدت الإنسان تعتدل في سجودك ولا تفرش ذراعيك الإنسان افتراش السبع، لأن في سبعة مواضع سبع حالات نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام، افتراش كافتراش السبع وإقعة كإقعة الكلب ونقر كنقر الغراب والتفات كالتفات الثعلب واستيطان كاستيطان البعير، وخمسة سبعة هي اللي في حديث ابن عمر نهانا رسول الله عليه الصلاة والسلام عن سبع حالات، منها افتراش السبع وإقعاء الكلب ونقر الغراب واستيطان البعير والتفات الثعلب، وسبعة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيهن، عن أن نأتي بهن في صلاتنا لأنها تبطل الصلاة، هذه الحالات كلها تبطل الصلاة. الشاهد يقول الترمذي رحمه الله حدثنا الناد بن السري قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا أبو سفيان ويقال إنه طلحة بن نافع قال حدثنا عن جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم إذا سجد أحدكم فليعتدل، إذا سجد أحدكم في السجود فليعتدل يعدل ظهره ولا يفترش ذراعيه، لا تفترش ذراعيه، لازم من رفع ذراعيك الإنسان، الذراعين مع العضدين لازم من المجافات ترفعهما عن الأرض، لأنه نهى عن افتراش كافتراش السبع، افترش السبع هو اللي يلقي يديه ويجلس عليهم، يبرك على يديه، السبع يبرك على يديه، وأما الكلب فيقعي إقعاء، يجعل اليتيه على عقبيه، العقبين ينصب رجليه ويقعي يجعل اليتيه على عقبيه، هذا الكلب، والثعلب معروف، التفات وكثرة التفات من الثعلب، والغراب ونقر كنقر الغراب، لا طمأنينة ولا شيء، يسكت ثم يرفع ثم يسكت، هذا نقر الغراب نهى عنه، واستيطان كاستيطان البعير، لأن البعير لا يبرك إلا في مكان اللي برك فيه بالليلة الماضية، يذهب ويرعى ثم يرجع ويشرب ماء ثم يأتي إلى مبركه اللي برك فيه ويبرك فيه، لا يمكن يبرك في غيره، استيطان كاستيطان البعير، تقول أنا ما أصلي بهذا المكان، هذه سجادتي ما أصلي إلا بهذه السجادة، عجيبة والله، النبي نهاك عن استيطان كاستيطان البعير، خذ سجادتك حطها هنا ولا حطها هنا، يقول لا ما أصلي إلا بهذه السجادة، طيب استيطان منهي عنه، منهي نهاك رسول الله عن استيطان كاستيطان البعير، وهو أن يفهم أن تكون في صلاتنا منها النقر كنقر الغراب وافتراش كافتراش السبع وإقعاء كإقعاء الكلب ونقر كنقر الغراب والتفات كالتفات الثعلب وثنتين ستين، المهم منه سبع في حديث ابن عباس بن عمر رضي الله عنه، سبع حالات نهانا الرسول فيهن عن الصلاة أن نأتي بهن في صلاتنا، بل وتبطل الصلاة إذا صليت الإنسان بهذا العمل تبطل صلاتك، النقر كان الغراب كأنك ما يدري أنت تصلي ولا تلعب كذا برأسه، كذا يقول برأسه ما يدري هو يصلي ولا يلعب. نعم. قال أبو عيسى وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس، يقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله وفي الباب عن عبد الرحمن بن شبل وأنس بن مالك والبراء بن عازب وأبي حميد الساعدي وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، وحديث جابر حديث حسن صحيح، ثم قال وحديث جابر هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح وعليه العمل، لا شك عند كثير من العلماء أنك لا يمكن الإنسان أن تفترش كافتراش السبع، لازم تسوي ظهرك ثم ترفع يديك مجافين، ترفع ذراعيك وضع بعض يديك أيضا، العضدين عن الجنبين والذراعين عن الأرض. نعم. والعمل عليه عند أهل العلم يختارون الاعتدال في السجود ويكرهون الافتراش كافتراش السبع. يقول والعمل عليه عند أهل العلم يكرهون افتراش كافتراش السبع ويرفعون أيديهم، الذراع يرفع مرة واحدة والعضد يجافى عن الجنب، فتجافى أيضا الذراع عن العضد وتجافى العضد عن الجنب، فتكون مرتفع عن الإنسان إلا الكفين، ما يلي الأرض منك إلا الكفين والركبتين والوجه والقدمين، هذا اللي يلي الأرض منك، كفيك اجعلها في الأرض، لكن تفترش تحط ذراعيك معك ما يمكن هذا، لأن هذا افتراش كافتراش السبع، السبع إذا أراد أن يبرك برك أول برك يديه ثم برك عليهما. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال أخبرنا شعبة عن قتادة قال سمعت أنسا يقول أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه في الصلاة بسط الكلب. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا محمود بن غيلان, محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود, أبو داود الطيالسي قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا ثابت البناني قتادة بن دعامة السدوسي قال حدثنا أنس بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن افتراش كافتراش الكلب. يقال الكلب ويقال السبع لأنهم سوا, الكلب أيضا يفترش ذراعيه والسبع يفترش ذراعيه, لكن إذا أردنا أن نفرق الإقعة مع الافتراش نجعل افتراش كافتراش السبع وإقعة كإقعة الكلب, لأن الكلب يرفع يديه هكذا ثم يجعل إليتيه شطاياه على العقبين عقبين رجلين ويقع هذا الإقعة, هذا الإقعة منهين عنه في الصلاة, تجعل الإنسان إليتيك على عقبيك ويديك مبسوط, لا يجوز هذا, هذا تشبيه بالكلب, كل شيء يشبه حيوان فلا يجوز, ما تصح الصلاة فيه. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: اعتدلوا في السجود ولا يبسطن أحدكم ذراعيه بالصلاة بسط الكلب. يقول: اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بالصلاة كبسط الكلب, يعني يجعلهم على الأرض يفرش ذراعيه على الأرض, لا يجوز هذا. نعم. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح. نقول أبو عيسى الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن صحيح, يعني أن النبي نهى عن الافتراش ونهى عن كل شيء يشابه حيوان, كل شيء يشابه حيوان نهاك عنه الإنسان, تجعل جسدك كله جسمك كله مرتفع عن الأرض وتمكن السبعة الأعضاء فقط والباقي كله مرتفع عن الأرض. نعم. اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت, اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو عيسى الترمذي رحمه الله في كتابه الجامع أبواب الصلاة: باب ما جاء في وضع اليدين ونصب القدمين في السجود. قال رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا معلى بن أسيد قال حدثنا وهيب عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله في جامعه: ونحن لا نزال في أبواب الصلاة. يقول رحمه الله: باب وضع اليدين ونصب القدمين في السجود, يعني إذا وضعت يديك الإنسان حذو كفديك وتنصب قدميك وأنت ساجد الإنسان, تضع يديك في الأرض عند رأسك بين رأسك أو بين كتفيك كما مرنا في الليلة الماضية, وتنصب القدمين, القدمين تصير منصوبات, سواء كنت تستقبل بأصابع رجلي القدمين في الأصابع القبلة أو أنك تضع القدمين هي اللي على الأرض, رؤوس القدمين على الأرض, أو أنك تحنيها على القبلة, كل واحد إن حنيت واستطعت, وإلا فرؤوس القدمين يكفي, إذا كان رؤوس القدمين على الأرض كفى. يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا معلى بن أسيد, معلى بن أسد الأسيد بن أسد قال حدثنا قول وهيب نعم بن خالد قال عن محمد بن عجلان, عن محمد بن عجلان قال حدثنا محمد بن إبراهيم, محمد بن إبراهيم قال عن عامر بن سعد بن أبي وقاص, عن عامر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه أنه قال: أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين, أمر بوضع اليدين في السجود ونصب القدمين, فانصب قدميك الإنسان ما تفترشهما وأنت ساجد, يعني بعض الناس يحطهما يفترش يجعلهما مفروشين ويجعل يديه يفترش ذراعيه أو شيء من هذا, الشاهد وضع القدمين على الأرض, وضع اليدين على الأرض ونصب القدمين, تنصبهما نصب قائمتين كذا. قال رحمه الله: قال عبد الله وقال معلى ابن أسد حدثنا حماد بن مسعدة عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين, فذكر نحوه ولم يذكر فيه عن أبيه. قال أبو عيسى: وروى يحيى بن سعيد القطان وغير واحد عن محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم عن عامر بن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع اليدين ونصب القدمين مرسل. قال أبو عيسى: وهذا أصح من حديث وهيب، وهو الذي أجمع عليه أهل العلم واختاروه. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا قال عبد الله وقال معلى بن أسد وقال معلى بن أسد، يعني يأتي بالحديث من جديد. فيقول: وقال معلى بن أسد حدثنا حماد بن مسعدة قال حدثنا محمد بن عجلان عن محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا عامر بن سعد بن أبي وقاص عن النبي عليه الصلاة والسلام. لم يرفعه، ما رواه عن أبيه، لم يرفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لم يرفعه عن أبيه، ما أسنده إلى أبيه، بل رفعه إلى النبي عامر. فلهذا الترمذي يقول أنه مرسل، لأنه سقط الصحابي وهو أبوه سعد بن أبي وقاص سقط، فالحديث عن عامر، ولهذا يقول الترمذي أصح شيء أن يكون مرسلا لا أنه موصول. ولكن الحديث عليه العمل عند أهل العلم، أن تضع يديك الإنسان رافعا ذراعيك عن يديك في السجود وتنصب قدميك، هذا اللي عليها للعلم. نعم. باب ما جاء في إقامة الصلب إذا رفع رأسه من الركوع والسجود. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى المروزي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا شعبة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب قال: كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع وإذا سجد وإذا رفع رأسه من السجود قريبا من السواء. قال أبو عيسى: وفي الباب عن أنس. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في إقامة الصلب إذا باب ما جاء في إقامة الصلب، صلب ظهرك الإنسان، أنه يرجع كل خرزة إلى مكانها إذا ركعت ثم رفعت أو سجدت ثم رفعت، لازم أن ترجع كل خرزة إلى مكانها، يعني ظهرك يستقيم، ما يصير كذا من وجه، لازم يستقيم. إذا ركعت ثم رفعت لازم ظهرك يستقيم، وإذا سجدت ثم رفعت لازم ظهرك يستقيم، كل خرزة ترجع إلى مكانها. ثم وصف صلاة الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول الترمذي: حدثنا أحمد بن محمد بن موسى المروزي قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عن الحكم الحكم بن عتيبة الكندي قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى الأسدي القاضي قال حدثنا عن البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام كانت صلاته وركوعه وسجوده قصدا، يعني سواء بالسواء، يعني إذا رفع رأسه من الركوع عدل ظهره حتى يستوي، ثم إذا رفع سجد فرفع رأسه من السجود عدل ظهره حتى يستوي، يرجع سيجع كل خرس بمكانها. يعني أن ركوعه وسجوده ورفعه من الركوع وسجوده ورفعه من السجود كله على السواء يستوي، لكنه يسوي ظهره، لا يمكن أن يحني ظهره يقوم ثم يحني ظهره، لابد من أن ترجع كل خرزة إلى مكانها، وإلا فصلاتك ناقصة الإنسان، بل قد تكون باطلة لأنك ما سويت ظهرك. لازم من الصلب يستقيم، الخرز يكون بعضه على بعض ضروري، في الرفع من الركوع وفي الرفع من السجود يجب أن تكون كل خرزة ترجع إلى مكانها، وكذلك في الركوع يجب أن يستوي ظهرك مع رأسك، الرأس والظهر متساويان مستوي، كأنك لو تضع الإنسان إلى أن فيما ما ما ما ما تأثر بهذا ولا انكب الماء، ظهرك لو تحط عليه إنا فيهما ما تأثر الإنا ولا انكب شيئا منه، وكذلك السجود تجافي رجليك تجافي ساقيك عن فخذيك وفخذيك عن جنبيك عن بطنك وبطن ويديك عن جنبيك، فتجافي بهذا وتضع اليدين فقط الكفين فقط على الأرض، والباقي كله مرتفع، كل هيكل مرتفع يدخل الهواء في بينك وبين الأرض الإنسان في كل عضو من أعضائك. ثم إذا سجدت فإن سجوده عليه الصلاة والسلام يمكن جبهته وأنفه من الأرض، ويمكن الأعضاء السبعة من الأرض، يمكنها ثم يسبح من الخمس إلى السبع، يسبح عليه الصلاة والسلام سبحان ربي الأعلى، وفي الركوع سبحان ربي العظيم من الخمس إلى السبع ثم يرفع. نعم. قاله في الباب عن أنس، يقول الترمذي وفي الباب عن أنس يعني يوافق لحديث عامر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم نحوه، قال أبو عيسى حديث البراء حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم. يقول الترمذي رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار غندر قال حدثنا محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا الحكم. وعلمت سابقا أن شعبة متزوج أم محمد بن جعفر غندر، لأنه تربى عنده وصار ربيبه وتعلم العلم منه، فشيخه شعبة بن الحجاج هو زوج أمه، زوج أم محمد بن جعفر غندر، سبق أن نبهنا على هذا. الشاهد قال حدثنا شعبة قال حدثنا عن الحكم بن عتيبة الكندي قال حدثنا نحو الأول نحو يعني نحو الأول من الرسول عليه الصلاة والسلام، فأنا صلاته وركوعه وسجوده سواء في على السواء، يعني ركوعه ورفعه وسجوده ورفعه من الركوع وجلسه بين السجدتين على السواء كلها متساوية، ما يزيد شيء عن شيء كله متساوي، يذكر الله تعالى وتقدس الذكر اللي يستحبه ثم بعد ذلك يرفع. وحديث البراء حديث حسن، يقول الترمذي حديث البراء حديث حسن. أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والعمل عليه عند أهل العلم. نعم. باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء وهو غير كذوب قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد. قال أبو عيسى وفي الباب عن أنس ومعاوية وابن مسعدة صاحب الجيوش وأبي هريرة وحديث البراء حديث حسن صحيح. وبه يقول أهل العلم إن من خلف الإمام إنما يتبعون الإمام فيما يصنع، لا يركعون إلا بعد ركوعه ولا يرفعون إلا بعد رفعه، لا نعلم بينهم في ذلك اختلافا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع، باب ما جاء في كراهية أن يبادر الإمام بالركوع والسجود، يعني تركع معه وتسجد معه وترفع معه في السجود والركوع، كل هذا يخل بصلاتك الإنسان، لا سيما إذا سبقته الإنسان بركن فقد تبطل صلاتك، سبقته بالركن اللي هو تكبير التكبير الركوع وسبقته به وقعت قبل أو معه ربما تبطل صلاتك الإنسان، أما إذا سبقته بركنين بطلت صلاتك بالإجماع، إذا سبقت الإمام بركنين بطلت صلاتك بالإجماع، وإذا تخلفت عنه ركنين بطلت صلاتك بالإجماع، ما حد يقول صحيحة، ما حد قال بصحتها، إن تسبقه بركنين أو تتخلف عنه بركنين تبطل صلاتك كلها، ما هو بس الركعة كل الصلاة تبطل عند العلماء كافة. فيقول الإمام الترمذي هنا باب ما جاء في مبادرة الإمام بالركوع والسجود، يعني لا تبادره، لا تركع معه ولا تسبقه ولا تركع معه ولا تسبقه. يقول حدثنا قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا عن أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثنا البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قال البراء كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه من الركوع لم يحن رجل منا ظهره حتى يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فنسجد. يقول البراء بن عازب رضي الله عنه كنا خلف النبي عليه الصلاة والسلام نصلي فلم يحن أحد منا ظهره، إذا ركع ما أحد يحن منا ظهره حتى يستوي راكعا، يستوي راكعا ويتم راكع ويطمئن أيضا ثم نركع. وكذلك إذا هوى إلى السجود ما في أحد منا يهوي إلى السجود حتى يستوي ساجدا عليه الصلاة والسلام، فإذا استوى ساجدا تبعناه، وهذه هي السنة، هذه هي الشريعة الصحيحة، هذه الصلاة الصحيحة، أن لا تسابق الإمام الإنسان، فإذا ركع اسجد خلك على ما أنت عليه حتى يستتم راكع ينتهي ركوعه، وإذا سجد لا تهوي حتى يستتم ساجدا ويطمئن ساجدا، ثم اتبعه للإنسان لأجل أن يحصل لك الأجر كامل الإنسان، لأن المتابعة فيها الأجر، المتابعة الصحيحة فيها الأجر. وفي حديث ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف أيضا، حتى بالانصراف لا تسبقوني، حتى إذا صرف عليه الصلاة والسلام سلم ولم ينصرف ما حد ينصرف، ممنوع الصرف حتى ينصرف إلى المأمومين، فإذا لقى وجهه إلى المأمومين أبيح حينئذ الانصراف، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. ورد حديث عن أبي هريرة ربما سيأتينا، فيقول هنا يقول البراء كان الرسول عليه الصلاة والسلام يهوي راكعا فلا نستتم نحن على قيامنا حتى يتم ظهره راكع، ثم يركع، ثم إذا نهض ما ننهض أيضا حتى يستتم قائم ويرجع كل خرزة إلى صلبه ثم نرفع، وإذا هوى إلى السجود ما نهوي حتى نراه قد سجد واطمأن ساجدا ثم نتبعه، لازم لأنك تسبع لأنه يسبقك بقليل أنت وأنت تتبعه بقليل، فتلك بتلك، هو سبب شيء وأنت أخذت شيء فتلك بتلك. فالشاهد أن الإمام لا يجوز مسابقته، مسابقة الإمام، لأن الإنسان يأتي الشيطان لعنه الله ويجعل حاجة ناصيته بيد الشيطان، ويسكت ما يدري هو ويركع ولا يسكت ولا ما تدري في أي مكان أنت، فمسابقة معناه أن الشيطان يلعب برأس الإنسان ما تدري أين أنت الإنسان، فالإنسان يحضر قلبه في الصلاة، فإذا حضرت قلبك فانظر ماذا يفعل الإمام، لا تسابقه، إذا ركع فابك على ما أنت عليه حتى يطمئن راكعا، ثم إذا سجد وإذا رفع من الركوع فابك على ما أنت راكعا حتى يطمئن مستقيما، ثم إذا سجد فابك على ما أنت حتى يطمئن ساجدا، يطمئن ساجد، فإذا اطمئن والصوت لازم أنه مع الحركة، فإذا اطمئن ساجدا اتبع الإمام الإنسان. المسابقة لا تصح لأن الإنسان ناصيته بيد شيطان، المسابق ناصيته بيد شيطان يلعب بصلاته ولا يدري هو يصلي أو ما يصلي. قالوا به يقول أهل العلم، قالوا به يقول عامة أهل العلم أن مسابقة الإمام خطر في الصلاة وأنها قد تبطل الصلاة، أما إذا تخلف بركنين أو سبقه بركنين فبالإجماع، أما إذا سبقه بركن فعند الإمام أحمد أيضا تبطل الركعة، إذا سبقه بركن كامل عند الإمام أحمد تبطل الركعة، وعند الأئمة لا يبطل إلا إذا سبقه بركنين اثنين، يعني ركوع وسجود، ركوع ورفع من الركوع أو سجود ورفع من السجود، تبطل الصلاة كلها عند الأئمة الأربعة. وحديث البراء حديث حسن، يقول الترمذي حديث البراء هذا اللي بين يدينا حديث حسن صحيح. نعم. وفي الباب عن أنس ومعاوية، وفي الباب عن أنس بن مالك رضي الله عنه ومعاوية بن أبي سفيان، يعني كحديث البراء بن عازب أنهم لا يتبعون الرسول عليه الصلاة والسلام لصلاتهم حتى يطمئن راكعا ويطمئن رافعا ويطمئن ساجدا ويطمئن رافعا من السجود ويطمئن أيضا ساجدا مرة ثانية ويطمئن رافعا إذا قام قال من السجد الثاني وكان بيقول يريد أن يقوم حتى ينهض ويستقيم صلبه ناهضا ثم ينهض. نعم. باب ما جاء في كراهية الإيقاع في السجود. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال أخبرنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا علي أحب لك ما أحب لنفسي وأكره لك ما أكره لنفسي لا تقع بين السجدتين. قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه من حديث علي إلا من حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي، وقد ضعف بعض أهل العلم الحارث الأعور، والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي هريرة. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء في كراهية الإقعاء. الإقعاء فسرناه في الليلة الماضية أنه إقعاء الكلب، وهو أنه يستند على إذا رفع من الإنسان إلى السجود رفعت من السجود استند على يديه في الأرض، اعتمد على يديه في الأرض ثم نصب قدميه وجعل إليتيه على الكعبين على كعب قدميه، قدمين منصوبتين، فيجعل الإليتين على الكعبين ويديه معتمد بها على الأرض، فهذا إقعاء الكلب. الكلب يعتمد على يديه في الأرض، حتى يديه في الأرض ثم يجعل اليتيه على كعبيه على الكعبين والقدمين منصوبتين. هذا إقعاء الكلب هذا مكروه ممنوع، ويقال إنه يبطل الصلاة. سبع مرة ذكر عبد الله بن عمر سبع أنها نهانا رسول الله، والنهي يقتضي الفساد، النهي يقتضي الفساد، فذكر منها الإقعاء هذا إقعاء الكلب، وافتراش السبع، ونقل الغراب، واستيطان البعير، والتفات الثعلب إلى آخره. ذكر سبع حالات يقول نهانا رسوله، والنهي يقتضي الفساد، إذا فعلت هذا شيئا من هذا فإن الصلاة تفسد عندهم. الشاهد أن الإقعاء قد يبطل الصلاة أحيانا، إذا أقعيت الإنسان تريد العجلة يعني تريد السرعة، ما أنت مستعجلة، ما تجد أن تفترس رجلك وتنصب اليمنى وتقول سبحان ربي لا رب اغفر لي وارحمني واهدني وعافني، أنت مستعجل، فبتجعل يديك تسبع يديك بترجع للسجود مرة ثانية، وتجعل مثلا اليتيك على كعبيك القدمين منتصبتين أو منحنيتين قليلا، واليدين معتمدين على الأرض بهما، هذا إقعاء الكلب، فهذا منهي عنه، لا يجوز، لأن الإنسان أعوذ بالله يلعب به الشيطان فيقول أنت أحسن لك أنك تسرع، أنك تسكت بعد السجدة وبعد السجدة، ولا يستطيع، لا يقول رب اغفر لي ولا شيء، يقنع إقعاء الكلب ثم يسكت مرة ثانية، هذا صلاته تلاعب، صلاته ناقصة. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن قال حدثنا عبيد الله بن موسى قال حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن جده أبي إسحاق، لأنه إسرائيل بن يونس ابن أبي إسحاق، فيروي عن جده أبي إسحاق السبيعي قال حدثنا الحارث الأعور عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا علي إني أحبك أحب لك ما أحب لنفسي. يحسن هذا أو يمكن أن يكون من رواية الروافض، من رواية، لأنهم اللي يروون أحاديث عن علي رضي الله عنه سواء صحت أو ما صحت ما لهم شغل، المهم أنها وردت عن علي صحت ولا ما صحت ما لهم شغل في هذا، والحارث متكلم فيه كما قال الترمذي رحمه الله. الشاهد يقول يا علي إن يحب لك ما أحب لنفسي، لا تقعي إذا صليت ورفعت من السجود، لا تقعي كما يقع الكلب، يعني افترش رجلك اليسرى وانصب اليمنى هكذا الجلوس، وتجلس تنصب تخلي الخرز يرجع إلى مكانه وأنت جالس، ثم تقول رب اغفر لي وارحمني وأنت جالس مطمئنا جلسا، مفترش رجل اليسرى وناصب اليمنى، اليسرى مفترشها بين اليتيك، اليسرى مفترشها بين اليتيك، واليمنى مستقيمة منتصبة اليمنى، ثم تقول ما ورد، وتجعل يديك على ركبتيك الإنسان ممدودتين مضمومة الأصابع ممدودتين على فخذيك تجعلهما، وتفترش اليسرى وتنصب اليمنى. فقال الرسول له لا تقعي كما يقع الكلب، وعلمه أنك تفترش اليسرى وتنصب اليمنى وتجعل يديك مضمومة الأصابع على فخذيك. قال أبو عيسى وفي الباب عن عائشة وأنس وأبي هريرة. يقول في الباب عن عائشة وأنس وأبي هريرة، وتكلم الترمذي في الأعور، الحارث الأعور قال إنه متكلم فيه، صحيح أن الناس ضعفوه، علماء الحديث ضعفوا الحارث الأعور في روايته عن علي رضي الله عنه. والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم. يقول العمل على هذا عند أكثر أهل العلم أن الإقعاء مكروه أو قل محرم في الصلاة. باب ما جاء في الرخصة في الإقعاء. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جري قال أخبرني أبو الزبير قال إنه سمع طاووسا يقول قلنا لابن عباس في الإقعاء على القدمين قال هي السنة، فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل، قال بل هي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يرون بالإقعاء بأسا، وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم. قال وأكثر أهل العلم يكرهون الإقعاء بين السجدتين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله حدثنا باب ما جاء في الرخصة في الرخصة في الإقعاء، يعني أنه مرخص فيه، وأن الكراهة إنما هي لغير حاجة، أما إذا احتجت الإنسان إلى الإقعاء مثلا يوجعك ظهرك أو ركبك ما تقدر فيها أو شيء من هذا فإن الإقعاء جائز، الإقعاء جائز للعذر، إذا كنت محتاجا إلى الإقعاء فهو جائز لا شك في هذا، يعني إذا كنت ظهرك ما تستطيع يستقيم أو أن ركبك ما تستطيع تعتدل فيها أو أن رجليك ما تقدر تفترش فهذا في العذر لا بأس به، وهو المحمول لكلام ابن عباس، هو المحمول على كلام ابن عباس عند علماء الحديث. يقول ابن الترمذي رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا عبد الرزاق الصنعاني قال عن ابن جريج عبد الملك بن جريج قال عن ابي الزبير محمد بن مسلم ابن تدرس قال حدثنا طاووس بن كيسان الجندي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه انهم تذاكروا الاقعاء فقال هو سنه. ابن عباس يروون المحدثون ان كلامه هو سنه، يعني لمن احتاج الى الاقعاء، لمن احتاج الى الاقعاء صلبه ظهره ما يقدر يعتمد أو رجليه أو ركبه أو فيه عذر من الأعذار فهذا سنة لا شك فيها أنك تفعله وسنة، لكن بدون عذر ورد في الأحاديث الصحيحة الصريحة بتحريمه، ونحن مع التحريم، مع تحريم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأن حديث ابن عمر في مسلم نهانا رسول الله عن سبع حالات نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام عنهن، منها الإقعاء كإقعاء الكلب وافتراش كافتراش السبع إلى آخره. وأما قول ابن عباس سنة فإنه يقصد به أنك إذا احتجت إلى ذلك فالشريعة ترخص لك، الإنسان كل شيء احتجته الإنسان فإن الشريعة ترخص لك في فعله، فإذا كان الظهر يوجعك الإنسان ولا تستطيع صلبك ما يعتدل أو ركبك ما تستطيع أو خدك ما تقدر أو يديك أو شيء من هذا فلك عذر حينئذ أنك تقعي الإنسان ثم ترجع تسجد، ترفع من السجود وتقعي ثم تقول رب اغفر لي وارحمني ثم تسجد مرة ثانية، كل هذا جائز للعذر، وأما بدون عذر فحمله علماء الإسلام كافة على أنه محرم. قال فقلنا إنا لنراه جفاء بالرجل وفي نسخة بالرجل، قال فهي سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم. يقول طاووس بن عباس إن نراه جفاء يعني أنه مثل الكلب أنه يقعي إقعاء الحيوان ومثل هذا جفاء لا شك في هذا، قال سنة نبيكم هذا كلام ابن عباس، وحمل ابن الناس المحدثون على أنه للحاجة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، وقال الترمذي هذا حديث حسن صحيح. وذهب إليه بعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك حمل كلام أصحاب النبي على الحاجة، أما بدون حاجة فحديث النهي أكثر، حديث النهي اللي نهى الرسول عن الإقعاء وعن الافتراش أكثر من حديث الإباحة، فحمله كلام الصحابة أو حمل رأي الصحابة على الإباحة أنه إذا كان للعذر كما حملوا كلام ابن عباس رحمه الله. نعم. وهو قول بعض أهل مكة من أهل الفقه والعلم. بعض أهل مكة من أهل الفقه أن الإقعاء جائز، هذا رأي يروه، إن كان رأي رأوه فالرأي عند له رأي، كل شخص له رأيه وهم بشر، يؤخذ من قوله ويترك كما قال مالك بن أنس رحمه الله، كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، صاحب الرسول عليه الصلاة والسلام هو الذي ما يرد قوله، وإلا فالناس بشر، أهل مكة وأهل المدينة وأهل كذا كلهم بشر، لا يؤخذ من قولهم إلا ما وافق الكتاب والسنة، لا يؤخذ من قوله إلا ما وافق الكتاب والسنة، فإذا خالف حديثا صحيح بل أحاديث مو حديث واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، النهي عن الإقعاء والافتراش والاستيطان وغيره أحاديث كثيرة عن ابن عمر عن ابن هريرة وغيرهم أحاديث كثيرة ينهى عن ثلاث سبع حالات في الصلاة، فحنا مع النهي، مع النهي أنك لا تقعي ولا تستعمل الإقعاء الإنسان إلا لضرورة. قالوا أكثر أهل العلم من المحدثين والفقهاء وغيرهم والأئمة يكرهون هذا الإقعاء، الإقعاء التي تشيب تشبه بالحيوان، لأننا بنهى عن التشبه بالحيوانات كلها، افتراش كافتراش السبع يعني الذيب والأسد ونقر كنقر الغراب واستيطان كاستيطان البعير وغير هذه المسائل، سبع حالات نهانا الرسول عليه الصلاة والسلام والنهي يقتضي الفساد. باب ما يقول بين السجدتين. قال رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. قال أبو عيسى وحدثنا الحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون عن زيد بن حباب عن كامل أبي العلاء نحوه، وهذا حديث غريب، وهكذا روي عن علي وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق يرون هذا جائزا في المكتوبة والتطوع، وروى بعضهم هذا الحديث عن كامل أبي العلاء مرسلا. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما يقول بين السجدتين، باب ما يقول المصلي بين السجدتين. إذا سجدت ثم رفعت من السجدة تريد السجدة الثانية وأنت الآن جالس معتمدا جالس، ماذا تقول حينئذ؟ يقول الترمذي رحمه الله: حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا كامل أبي العلاء قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا سعيد بن جبير مولى بني والبة قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول في الجلسة بين السجدتين: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني، كان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني اللهم اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وارزقني. هذا الذي كان يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن لو قال الإنسان غير هذا جاد تقول هذا الحديث الوارد عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإن قلت غيره ما حضرك الإنسان جاد، لأنك جالس بين السجدتين وأنت بين يدي ربك، فقل ما تشاء الإنسان ما دمت جالسا بين السجدتين، فقل ما تشاء، لا سيما إذا كنت منفردا كنت منفرد. وأما الإمام فلا ينبغي أن يطول على المأمومين، الإمام ما ينبغي أن يطول على المأمومين، والمأموم ينبغي أن يقول ما ورد بس. أما أنت منفرد تصلي وحدك فقل ما ورد، وقل ما أردت من الأحاديث وما ورد من الأدعية، فأنت بين يدي ربك الإنسان. نعم. قال وحدثنا الحسن بن علي الخلال، يقول في السند الثاني، ويقول حدثنا الحسن بن علي الخلال الحلواني قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا زيد بن حباب قال عن كامل أبي العلاء قال حدثنا نحو الأول عن الحديث الأول، يعني عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول بين السجدتين: اللهم رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني. فإذا أحسنت من هذا وأردت أن تقول هذا الحديث فقد ورد، فتقوله بين السجدتين، وإن شئت أن تزيد على ذلك فلك ذلك، إن شئت أن تزيد سواء كان إماما ولم يثقل على المأمومين، أو أنك منفرد الإنسان وتريد أن تقول هذا، أو أن الإمام تأخر وتقول وتريد أن تقول أكثر منه وأنت خلف الإمام، لا بأس بذلك، تزيد من الأدعية لأنك بينك بين يدي ربك الإنسان، فاسأل ربك ما تشاء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب. يقول أبو عيسى: هذا حديثنا غريب لأنهم رواية كامل. نعم. وهكذا روي عن علي، وهكذا يقول روي عن علي من غير وجه كامل. نعم. وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، أنك تقول بين السجدتين: الله رب اغفر لي وارحمني واجبرني واهدني وعافني، وإن شئت أن تقول غيره فلك ذلك، لأن السجدتين إذا أردت أن تطول ما بينهما وتقول من الأدعية ما حضرت جائز، فأنت بين يد ربك الإنسان، فاسأل ربك ما تشاء. نعم. في المكتوبة والتطوع، سواء اختار الشافعي وأحمد وإسحاق في المكتوبة يعني في الفريضة والنافلة، سواء كان إماما يريد أن يقول هالدعاء أو منفردا أو مأموما، للكل لك أن تقول هذا الدعاء، وإن زدت عليه فإنك بين يدي ربك، افعل ما تشاء. باب ما جاء في الاعتماد في السجود. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: اشتكى بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم مشقة السجود عليهم إذا تفرجوا، فقال: استعينوا بالركب. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من هذا الوجه، من حديث الليث عن ابن عجلان، وقد روى هذا الحديث سفيان ابن عيينة وغير واحد عن سمي عن النعمان بن أبي عياش عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا، وكأن رواية هؤلاء أصح من رواية الليث. يقول الإمام الترمذي رحمه الله: باب ما جاء في الاعتماد في السجود، باب ما جاء في الاعتماد في السجود على اليدين، يعني على المرافق، تجعل المرفق هذا والمرفق هذا على ركبتيك وأنت ساجد كذا، لأن الصحابة رضي الله عنهم إذا تأخر الإمام في السجود يتعبون، أنا مجافي عبدي عن جنبي ومتجافي كلي أتعب وأنا معتمد على يدي أتعب، فقال: استعونوا بالمرافق، اجعلوها على الركب على ركبتك وأنت ساجد كذا ويديك كذا، تجعل كذا فتستريح الإنسان، لأنك إذا ما كنت متكئ مرافقك على الرجلين قد تتعب، لأنك إذا كنت متجافي ويديك على الأرض وجنبك مرتفع ورجليك كذلك وسيقانك مرتفع متجافي وطول الإمام يتعبون الناس لا شك في هذا يتعب الإنسان من المجافات هذه. فقال استعينوا بالركب يعني ضع مرفقيك الإنسان هذه اثنين على ركبك على الركب وأنت ساجد خلاص تستريح الإنسان حتى لو طول الإمام ولا طولت أنت لنفسك تستريح إذا وضعت المرفقين على الركبتين تستريح الإنسان من المجافات بلاش من المجافات بين اليدين اضع الركب المرفقين على الركب. نعم قال نعم قال حدثنا قتيبة يقول حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عن ابن عجلان محمد عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام قال حدثنا أبي صالح السمان دكوان قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن الصحابة رضي الله عنهم اشتكوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام أن المجافات تتعبهم يدينا على الأرض والباقي كله مرتفع وأنا المجافي ما فيه إلا الركبتين والقدمين ويدي لكن يدي تتعبني لا يستمر الإمام مطول بالسجود سواء كان تهجد بالليل أو بفريضة أو نافلة لكن أنا أتعب إذا صرت مجافي ويدي هي التي على الأرض أعتمد عليها يتعبون الناس. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام اعتمدوا بالمرافق على الركب اجعل مرافقك على ركبتيك تستريح الإنسان واستراحوا رضي الله عنهم وأرضاهم حيث أرشدهم صفوة الخلق إلى ما يريحهم عليه الصلاة والسلام. نعم قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث أبي صالح عن أبي هريرة. يقول الحديث هذا يقول الترمذي رحمه الله هذا الحديث غريب ليش؟ لأنه ما رواه عن أبي هريرة إلا أبي صالح والعادة أن أبي هريرة رواته كثير هذا الحديث ما رواه إلا أبي صالح ولكن له طرق أخرى هي الصحيحة يقول الترمذي ستأتي. نعم قال عن سفيان بن عيينة وغير واحد عن سمي يقول عن سفيان بن عيينة عن سمي مولى أبي بكر عن النعمان بن أبي عياش عن النبي عليه الصلاة والسلام يعني يشهد الحديث أبي صالح. نعم وهذه الرواية أصح من رواية الليث يقول والرواية الأخيرة هذه السند الأخير أصح من رواية الليث عن أبي صالح عن سمي عن أبي صالح عن النبي أصح عن أبي هريرة عن النبي. نعم باب ما جاء كيف النهوض من السجود. قال رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا هشيم عن خالد الحذاء عن أبي قلابة عن مالك بن الحويرث الليثي قال إنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فكان إذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي جالسا. قال أبو عيسى حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح والعمل عليه عند بعض أهل العلم وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا ومالك يكنى أبا سليمان. يقول الإمام الترمذي رحمه الله باب ما جاء كيف النهوض من السجود النهوض من السجود إذا أردت أن تنهض الإنسان من السجود قائما فوق ماذا تصنع. يقول حدثنا علي بن حجر قال حدثنا هشيم بن بشير قال عن خالد الحذا عن أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي قال حدثنا مالك بن حويرث الجرمي أيضا كلهم من قبيلة واحدة. قال مالك بن حويرث إنه وفد على النبي عليه الصلاة والسلام قرابة 20 يوما وجلس عنده فرآه إذا أراد من صلاته وترا من صلاته يعني ركعتين ينهض بين ركعتين يعني صلى الركعة الأولى ويريد أن ينهض إلى الركعة الثانية ماذا يصنع؟ يقول يجلس استراحة جلسة استراحة قليلا حول دقيقة أو دقيقتين ثم ينهض عليه الصلاة والسلام. هذا كلام مالك بن الحويرث رحمه الله. ثم بعد ذلك في الركعتين الأخيرتين بعد التشهد الأول إذا أراد أن ينهض من الثالثة أيضا جلس للاستراحة وهكذا. الحديث رواه البخاري ومسلم والأمهات الست عن مالك بن الحويرث رحمه الله ورضي عنه لكن لم نرى رواه أحد من الصحابة غير مالك بن الحويرث ولم نرى أحدا من الصحابة عمل به ما في أحد عمل به من الصحابة ولا التابعون إلا مالك بن الحويرث. معنى هذا أن إذا كان الحديث عن صحابي واحد ولم يروه عن الرسول لواحد ولم يعمل به أحد إلا هذا الذي رواه قال نتبع الواحد أو نتبع المجموعة. القاعدة من عند الأئمة الأربعة أن نتبع المجموعة من الصحابة رضي الله عنهم لأنهم أعرف بمقاصد الرسول ووسائل صلاته وأحواله وتحركاته وتسكناته وسكناته كلهم يعرفونها الصحابة رضي الله عنهم. فإذا لم يعملوا بحديث أتى عن صحابي فنحن نحن لسنا ملزمين بشيء انفرد به صحابي واحد عن جمهرة العلماء جمهرة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وكذلك التابعون وتبع الأتباع لم يعمل به إلا مالك بن الحويرث وقبيلته من جرم. لما أتاهم وصلى بهم صاروا يعملون قبيلته من جرم. فالشاهد أن القاعدة عند الأصوليين أنك إذا كان الصحابة لم يروا هذا الحديث ولم يعملوا به وقد رواه أحد الصحابة وكان صحيحا أيضا فإننا لا نعمل به, نعمل بما جاءنا عن جمهرة صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام لأنهم يعرفون مدلول الكلام ومنطوقه ومفهومه ووسائله وحالات الرسول وسكتاته وسكناته وأفعاله وأقواله. فإذا لم يعملوا بهذه معناه أنه مخاص بالرسول أو أنها سنة إن عملت بها لك ذلك وإما عملت بها ذلك وهي سنة عند بعض العلماء هي سنة إن فعلت بها ما حد ينكر عليك لأن فيها حديث صحيح وإن لم تفعل بها فهي سنة تركتها الإنسان والسنة لا تعاقب ولا تثاب, لا تثاب, تثاب إن عملتها ولكن ما تعاقب على ترك السنة الإنسان. الشاهد أن شيء انفرد به الصحابة قاعدة عند الأئمة الأربعة أننا لا نعمل به إذا انفرد عن الصحابة أجمعين معه. قال أبو عيسى حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح, حديث مالك بن الحويرث حديث حسن صحيح لا شك في البخاري ومسلم. والعمل عليه عند بعض أهل العلم, يقول العمل عليه عند بعض أهل العلم. نعم نعم. وبه يقول إسحاق وبعض أصحابنا, وبه يقول إسحاق بن راهويه وبعض مشايخ الترمذي أصحابه يعني مشايخه اللي وعاصرهم وأخذ عنهم. لكن الإمام أحمد, الإمام أحمد ما روى والشافعي ما روى أبي حنيفة ما روى ومالك ما روى كلهم يرون أنها سنة لم تفعل الرسول. وبعضهم يعلل حديث مالك بن الحويرث أن الرسول عليه الصلاة والسلام ربما فعل هذا بعدما كبر وأخذ اللحم وثقل, جائز هذا. والإنسان إذا ثقل وأخذ اللحم وصار في آخر عمره واحتاج إلى هذا له أن يفعل هذا, ما حد ينكر عليك وأنت معك دليل الإنسان, ما حد ينكر عليك مدام معك دليل ما حد ينكر عليك. لكن لا تنكر على أحد ما فعله. يقول ليش مثلا نقول الصحابة ما فعلوا, خلاص مدام الصحابة ما فعلوا أنت فعلوا ما أنكر عليك لأن في حديث مالك بن حويرث. لكن أنا ما فعله لأن الصحابة جمهرة الصحابة من فعله منهم أحد ولا التابعين ولا تبع الأتباع لأنهم أعلم بمصالح الرسول بما بمقاماته وأحواله وإقاماته وما يفعل وما يترك, أعلم الصحابة بأحوال الرسول عليه الصلاة والسلام. باب منه أيضا قال رحمه الله حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا خالد بن إلياس عن صالح مولى التوأمة عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ينهض في الصلاة على صدور قدميه. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم, يختارون أن ينهض الرجل في الصلاة على صدور قدميه. قال وخالد بن إلياس هو ضعيف عند أهل الحديث. قال ويقال خالد بن إباس أيضا. وصالح مولى التوأمة هو صالح بن أبي صالح. يقول الترمذي رحمه الله باب ما جاء من تابع للباب. حدثنا يحيى بن موسى قال حدثنا أبو معاوية الضرير قال حدثنا خالد بن إلياس. خالد بن إلياس ويقال له إياس كما قال الترمذي إلياس وإياس, أما بالياء ولا باللام. قال حدثنا صالح مولى التوأمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان ينهض من السجود إلى قام من السجود ينهض على صدور قدميه. هذا كان يفعله كثير من الشباب من النشيط ينهض على صدور قدميه إلا إذا كبر واحتاج إلى أن يتكى على يديه فلا مانع من ذلك. الشاهد أن الإنسان الذي يستطيع أن ينهض على قدميه من السجود وهو رافع نفسه فهذا هو السنة كما فعله الرسول عليه الصلاة والسلام. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة عليه العمل عند أهل العلم, يقول حديث أبي هريرة هذا عليه العمل عند أهل العلم أن الإنسان إذا رفع من السجود يريد أن يقوم فإنه ينهض على صدور قدميه. نعم. وخالد بن إلياس ويقال ابن إباس ضعيف عند أهل الحديث. وخالد بن إلياس أو إياس ضعيف عند أهل الحديث. نعم. وصالح مولى التوأمة وصالح بن أبي صالح. صالح مولى التوأمة اسمه صالح بن أبي صالح. صالح مولى التوأمة